عجيب عليك يتسلل ويصير سيوف ويقطيع جسد فوقي درم خضب الشمس لو مر عليه الغيم ثياب الخجل تتحجب اش عجب مغابتي وجسمك تشوف بكر بلم تراب عجيب الماي ظل يجري عجيب الماي ظل يجري ولا عن خجل يتنظب ويشوفك ضامي ويبكتره دليلك بالعطش يلهب بهذا الماي شلون اتهنى وقلبك ضامي يا حسين شلون تنام الليل عيوني وجسمك دامي يا حسين بروحي وبدمي اخدمك دمي مو اغلى من دمك كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين روح شلون تظل بجسمي منذكر جسمك يا حسين كل قطرة دم بشرياني تهتف باسمك يا حسين روح شلون تظل بجسمي منذكر جسمك يا حسين جسمي مو أغلى من جسمك دمي مو أغلى من دمك جسمي مو أغلى من جسمك دمي مو أغلى من دمك صوار علي ليلتي العاشر أعيش وياه واتحسر لو انخيم لو انخيم علي ليالي بسواد العاشر أتذكر صور عن ليلة العاشر أي صور صور صور عن ليلة العاشر أعيش أنا أعيش وياه واتحسر عينك لك متي جروحي فضاوت قلبي واتصبر ولا صحوت السماء بعيني تريضني يا ابو الاكبر سوادت ليالتي يرسم لي وداعك ويها الخدار وشد على حزين حيلي لو انخطي فجير أسفر كل مصباح تذكر يومك يوم العاشر يا حسين بس موجات المدمع ترحم قلب الشاجر يا حسين